في مجلة آخر ساعة المصرية نشرت صور كثير من المحجبات، وهذه ظاهرة هناك الآن، ولكن كتب تحتها ظاهرة الحجاب لماذا؟ وعلق عليها الدكتور أحمد سلمي: الحجاب لا وجود له في الإسلام. وبالمناسبة لقد كثر الكلام والجدال حول الحجاب، وأن المفروض أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء. وعندما أقول لهم حديث ابن أم مكتوم أم عميوان أنتما، يقول إنه حديث الرسول لأسماء حديث صحيح. نرجو الإفادة الشافية حيث أن الأخوة السائلين المختلفين موجودين هنا. وفكرا المؤمن في الحجاب إما جاهل وإما مكافح. يقول الله جل وعلا في كتابه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا في الآية الكريمة في سورة الأحزاب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النور: وقلوا بما في أرضهن من أطهارهن فيحفظهن رجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخيوطهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية بين سبحانه وتعالى أن النساء عليهن غض الأبصار وعليهن حفظ الورود وعليهن أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي ملابس الظاهرة. ثم بين من يبدى له الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء إلى آخر. فدل ذلك على وجوب الحجاب وأن الزينة تجب أن تستر، والوجه والشعور وبدن المرأة كله محاسن وكل زينة يجب أن تستر. وأما حديث أسماء الذي يشير إليه السائل ويتعلق ببعض الناس، وأن أسماء بنت أبي بكر تهاب على أختها عائشة والنبي حاول عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلق به تعلق بالبعض. وحديث رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة وبإسناد ضعيف، منقطع وضعيف، وضعيف من جهة انقطاعة ومن جهة بعض الرواة. هو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب. الحجاب صريح أنزل الله فيه الآيات وأمر المرأة بالحجاب، هذا لو صح لكان قبل الحجاب ولكنه غير صحيح. فإنه رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة، وسعيد بن بشير لا يحتج به، ضعيف الرواية ولا يحتج برواياته، وقتادة عن خالد معنعن وهو مجلس ولا يحتج برواياته إلا عن عائشة، وخالد بن دريد ضعيف لا بأس به لكن ليس من عائشة، لم يقع عائشة ولم يسمع على أحد منها، فهو منقطع بين خالد وبين عائشة، وضعيف من طريق من جهة رواية سعيد بن بشير، وضعيف من جهة عن عائشة قتادة. فالمقصود انه رايه من جهه ثلاث، من علم ثلاث: عله وعاء صحيح، وعله تدليس اخاه، وعله انقطاعه بين خالد وبين عائشه. ووعيه من وجوه ثلاثه لا يحتج به ولا يتعلق عليه. ولو فرضنا انه صحيح وجاء بلسان صحيح لكان هذا قبل ان ياتي الحجاب وقبل ان يفعل الحجاب. كان النساء يجلس مع الرجال وهو كشف الوجوه يتحدثون معهم، ثم انزل الله الحجاب وامروا بالستر بعد ذلك كما جاءت السنه في ذلك. قالت عائشه رضي الله عنها لما سمعت صوت صفوان المعطل لما مر عليها حين خلفها الجيش يحسبون انها في ولدها، قالت فسمعته يقول: يسترجع انا لله وانا اليه راجعون. لما راها قال: فلما سمعته خمرت وجهي وكان قد رآني قد رآني قبل الحجاب فعرفني. المقصود ان هذا يبين لنا انهم كانوا قبل الحجاب يستشير وجوههم ويكشفونها، فلما جاء الحجاب ذكروا وجوههم. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: انه راني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.